بصيت لنفسي ولقيتني محتاج إعادة نظر. دورت في ذاتي وقلبت شريط حياتي عشان أشوف إيه حصل. مفيش تاريخ مفيش هوية، أنا نسخة مش أصلية. زي عالمي ونص كلامي، زي الجيتار اللي قدامي. كل شيء شايفه عينيا مش مني ومش ليا. كل شيء شايفه عينيا مش مني ومش ليا. حتى شكلي بقى تقليد، والتقليد بقى تجديد. ربوني سايا بعد بعيد، انسى مكاني الوحيد. تعليم ما تعلمناش وحفظنا وما فهمناش. تغيير وما عرفناش، والأمل راح وما جاش. Yeah.